Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasim Muhammedin ve ala alihi tayyibin tahirin. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammedin. قال ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكل إتلاف مع جهل الحال أو علم التلف فيضمن المحرم في الحل كل حمامة بشاة والفرخ بحمل حمل مفطوم فطم من اللبن ورعى من الشجر والبيض بدرهم. هذا تفصيل المسألة قول الشارح الشهيد الثاني رحمه الله فيضمن المحرم في الحل كل حمامة بشاة والفرخ بحمل والبيض بدرهم والمحل يعني ويضمن وعطف والمحل ويضمن المحل في الحرم الحمامة بدرهم والفرخ بنصفه بنصف الدرهم والبيضة بربعه بربع الدرهم. ثم قال الشارح الشهيد الثاني رحمه الله ويجتمعان على من جمع الوصفين يعني الإتلاف في الحرم وأيضا في حال الإحرام ويجتمعان على من جمع الوصفين. واضح المراد من الوصفين إيه؟ أنه أتلف وهو محرم في منطقة الحرام مقابل الحل ولا فرق بين حمام الحرم وغيره يأخذ نفس الحكم إلا قال على الوجه السابق. الوجه السابق لاحظوا في الهامش من أنه بيان إذا كان حماما للحرام فيشتري به علفا لحمامه لحمام الحرم وإلا فيتصدق به على المساكين. الكلام الآن حول ما يسمى في كفارات الصيد بالسبب أكو عناوين موجبات الضمان مباشرة إتلاف واليد والسبب. فالكلام الآن في هذه المسألة وهي أنه المحرم مثلا أو الناس قال ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكل إتلاف يعني سد الباب مثلا على حمام أو على فراخ فحينئذ يكون بحكم الإتلاف بحكم الإتلاف ولو مع جهل الحال أو علم أنه يتلف. شلون يعني مع جهل الحال؟ يجيك مثال تقريبي أنا يعني التوضيح أنه رمى صيدا فرض رمى صيدا وجهل حاله ما يدري الآن صار به مات ما مات فحينئذ عليه شنو عليه الكفارة. هذا هو بحث السبب في كفارات الصيد ولو يعني فعل تسبيبي تسبب في الإتلاف مرة يكون الفعل مباشريا بالمباشرة كل باشر الفعل أحسنتم ومرة قد يكون شنهم الفعل تسبيبي أو ما يعبر عنه هنا في علم الأصول مثلا المقدمة الموصلة ماكو مقدمة الواجب واجبة عقلا إيه وقع كلام بين المحققين من علماء الأصول أن المقدمة الذي نقول مقدمة الواجب واجبة مثل السفر مقدمة إلى الحج فهذا بعد بحكم العقل. إنما الكلام في بحث مقدمة الواجب هو هل توجد ملازمة بمعنى أنه كما تجب مقدمة الواجب عقلا فهل أن الشارع الأقدس جعل وجوبا مولويا شرعيا للمقدمة أم لا؟ المعروف عند المحققين لا، مقدمة الواجب ليست واجبة شرعا وإنما هي شنو واجبة عقلا ولله على الناس حج البيت هذا وجوب الحج واجبات نفسية يعبر عنها، واجب نفسي يعني الصلاة صوم حج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالسفر بما أنه مقدمتون لأداء مناسك الحج فيجب بحكم العقل طي المسافة وقطع المسافة لأجل الوصول إلى المشاعر المقدسة وأداء مناسك وأعمال الحج. فلا كلام في أن مقدمة الواجب واجبة عقلا، وإنما الكلام في تحقيق حال الملازمة، هل هناك ملازمة بين وجوب مقدمة الواجب عقلا ووجوبها شرعا، أي أن الشارع جعل لها وجوبا أيضا مولويا كما جعل الوجوب على الحج أم لا؟ التحقيق عدم هذه الملازمة. فإذا لما نقول مقدمة الواجب واجبة شنو؟ يعني بحكم العقل واجبة، يعني طي المسافة، العقل يقول لابد من طي المسافة لأجل التوصل شنو؟ لأداء الواجب النفسي وهو الحج. نقطة ثانية التي ذكروها أنه هل مطلق المقدمة أم خصوص المقدمة الموصلة؟ مثاله كما أن مقدمة الواجب واجبة، هم مقدمة الحرام حرام، لكن مرة إنسان مثلا يذهب أجلكم الله إلى شنو البارات والنوادي الليلية والمراقص، فهناك يطلب مثلا كأسا من الخمر ويجلس مثلا، دعاك أن الجلوس على مائدة الخمر حرام وأن الذهاب إلى هذا قد يكون بحد ذاته، لا، الذهاب إلى هذا المكان لأجل شرب الخمر مثلا، فأهل يكون حراما لو أنه كل المقدمات أتى بها لكن لم يمد يده إلى شنو؟ كأس الخام. يقول هني هذه المقدمة حيث لم تكن موصلة فلا تكون حراما من جهة مقدميتها. نعم، لو أنه مثلا أمسك القدح بيده، ألا يا أيها الساقي، خلاص بعد ذيك اللحظة بمجرد وضعه في الحلق أيضا ما لم يبتلعه، فواضح معنى المقدمة الموصلة. نعم، يعني اللي هي خلاص بعد موصل بحيث خلاص يفلت الزمان بحيث تؤدي إلى ارتكاب الحرام. هنا الآن هذا لا يقول والله أنا باختصار شديد سديت الباب، أغلقت الباب على مثلا الحمام أو الفراخ، لكن أنا ما سببت في الإتلاف. فلذلك أكو خلاف في المسألة أن مجرد إغلاق الباب مثلا وسد الباب على الحمام بحيث يوجب لها التلف، هذا الذي فيه كفارة قدر متيقن، أما لا، مجرد الإغلاق وإن لم يكن سببا للتلف هل أيضا فيه كفارة؟ واضح الآن؟ مرة إغلاق الباب على هذه الفراخ يكون مقدمة موصلة، سبب تام علة تامة للإتلاف، ومرة لا، فقط أنه سد الباب لكن لم يوجب إتلاف، فهل أيضا فيه ضمان؟ لاحظوا، قال ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض، مجرد الإغلاق، إذن عبارة الماتين الشهيد الأول رحمه الله مطلقة، مجرد الإغلاق كالإتلاف. أحسن، مطلق المقدمة، يعني هذا الفعل التسبيبي مطلقا وإن لم يكن موصلا إلى الإتلاف. واضحة هذه؟ عبارة الماتن مطلقة من هذه الناحية، وهذا خلاف قول المشهور. المشهور قيدوا الإغلاق فيما لو كان سببا للتلف. واضحة هذه؟ يعني سببا علة تامة أو أحد الأجزاء، لأنه متى تتحقق العلة التامة؟ بتحقق متى يتحقق؟ بتحقق تمام أجزائها، صحيح؟ حتى الجزء الأخير، هذه اللي أنا سميتها مقدمة موصلة، هو الجزء الأخير للعلة، مجرد أن مسك المسدس، مجرد وضع في يده، إذا ضغط على الزناد هذه الضغطة فلت من يده، بيقول أنا والله ما قتلت هذا، أنا ما باشرت. لا، العرف لا يفرق بين الفعل المباشر باللكمات والضرب بيده مثلا، أو أنه شنو تسبيبي ولا لا، إنسان أرمى بإنسان من فوق شاهق، فعل تسبيبي، فأيضا يكون جانيا سبب ليقع هذا الشخص، فيعد في نظر الشرع والقانون جانيا قاتلا أم لا؟ جاني طبعا. يقول لك مو أنا اللي قتلت دون الرصاصة، هذا الكلام ما يمشي في القانون وحتى أيضا من ناحية الشرعية. فلاحظوا مشهور الفقهاء قيد هذا الحكم بما لو كان الإغلاق سببا للإتلاف، لا أنه مطلق إغلاق الباب على الحمام أو الفراخ الصغار وإن لم يكن سببا للإتلاف. قال بينما عبارة المعتن مطلقة لا فرق فيها بينما إذا كان سبب للإتلاف أو أنه سد عليهم الباب وبعد ساعة فتح ما كان سبب للإتلاف، فهل نقول أيضا بوجوب الكفارة في هذه الحالة أم لا؟ عبارة الماتين أي الشهيد الأول رحمه الله من هذه الجهة شنو؟ مطلقة. قال ولو أغلق، إذن الإغلاق صرف الإغلاق مجرد الإغلاق بحكم الإتلاف، هذا مقتضى إطلاق العبارة. قال ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالإتلاف، واضح؟ مع جهل الحال ما يدري، هو سد الباب ومشى، الآن خرجت هذه الحمامة المطوقة زين نجت بنفسها أم لا ما يدري، هو سد الباب على الفراخ وتوكل على الله هذا صاحبنا، فهل عليه ضمان أم لا مع جهل الحال؟ كما أنا مثلت لو رمى صيدا، هذا مثال موجود في الشرايع للمحقق الحلي، إنسان رمى صيدا في ظلام، ما سامع اللي يقولك ندمت ندامة الكسعي، هذا يضرب به المثل في الندم، أندم من الكسعي ما يقول شكل، وأحمق من هذه شو يسموها كالتي نسجت غسل نقضت غزلها من بعد قوة فهذا يقول كانت عند قوس وعشر سهام بالليل يرمي، فيشوف أن هذا السهم يضرب في الحجر فيصل له لمعة برق احتكاك من احتكاك السهم بالحجر، مثل النار شرار على قولتنا يطلع شرار، فافتكر أنه ما صاد، رمى ثاني ثالث عشرة، كل مرة يشوف بأنه تضرب وين في الحجر ويصل لها شرار مثل النار، شلون قدح الزناد لو الأخوة ماكو شخاط وكبريت، فحتى بالحجر قدح الزناد اللي هو إشعال النار فيطلع لها شرار، شاف أنه عشرة سهام ما جابت نتيجة راح كسر القوس، لما أصبح الصباح شاف عشرة من الحمار الوحش مسدحة على الأرض من قوة الضربة، كان شنه يخرج الحيوان فيضرب السهم في الحجر فيصير له لمعة، هو يفكر أن السهم إذا ضرب الحيوان في حمار الوحش يثبت، بينما من قوة الضربة شلون رصاصة شلون زين ها بعض الدول وكذا ضد متظاهرين رصاصة شلون تخرج حتى الجدار، صح ولا لا؟ شطولها فهذا هالشكل، فندم على كسر قوسه فصار المثل يضرب به لأن ما قعد الصبح طلعت الشمس شاف قدامه أيضا مجموعة من شنهم فيقول عض على أصبعه فقطعها. يقول لك ندمت ندامة الكسائي لما هذا في الشعر أندم من ال فهذا رمى صيدا وجهل حاله ما يدري صار بالصيد الآن. قال فكالإتلاف مع جهل الحال. صاحبنا هذا أغلق الباب على الفراخ، أغلق الباب على حمام ومشى ما يدري فتح الباب ونجى الحمام أو بقي محبوسا إلى أن مثلا هلك وتلف. ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالإتلاف، يعني بحكم الإتلاف. هذه بحكم يعني فكلت لي يعني بحكمه. نقول مثلا أن الخارجي بحكم الكافر، ناصبي بحكم الكافر، فرض مثلا في بعض الأحكام طهارة ونجاسة وكذا. أو علم التلف يعني أحرز أنه إغلاقه للباب على الفراخ حصل التلف. ما هو الحكم؟ قال فيضمن المحرم في الحل، هذا تفصيل المسألة، فيضمن المحرم في الحل، الحل يعني منطقة الحل، ما نقول أدنى الحل مسجد التنعيم، فيضمن المحرم في هذه الحالة، فيضمن المحرم في الحل كل حمامة بشاة، قيمة الحمامة شاة، يعني كل ما تعدى منطقة الحرم يطلق عليه. منطقة الحرم بينا هي بريد في بريد، أربعة فراسخ من الجوانب الأربعة، لا خصوص المسجد المكي. نعم وما جاورها يعني. ليس المراد من الحرم كما قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس أو العوام أنه يقصد بالحرم الحرم المكي، يعني المسجد البيت العتيق شرفه الله. لا، اصطلاح الحرم كما مر بينا كرارا في كتاب الحج هو ما يقابل الحل، يعني حدود مكة المكرمة من الجوانب الأربعة، مثل هني مسجد التنعيم، هني جعرانة، هني مدري ايش، أيوة، داير مداير مكة المكرمة بحدود أربعة فراسخ، يقال لها منطقة الحرام. فلذا أدنى الحل في بعض النقاط هو مسجد التنعيم، انت في مسجد التنعيم هذا أقرب مكان إلى الحرم، يعني بعده تخش منطقة الحرم، هو خارج فيسمى أدنى الحل، هناك يعتمر مثلا من يخرج إلى أدنى الحل، كما صنعت عائشة في حجة الوداع حيث أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى مسجد التنعيم، يسموه مسجد عائشة إلى الآن، لأنها إيش؟ لأنها انقلب حجها حجا إفراديا. نساء النبي صلى الله عليه وآله حججنا معه حجة التمتع، يعني عمرة التمتع حج، هي كانت حائض فبقيت مدة إلى أن انقلب حجها إفرادا، خلصت فقالت للنبي صلى الله عليه وآله نساؤك يرجعنا يعني بعمرة وهي بس بحج، فأمرها أن تذهب إلى هذا مسجد التنعيم ويا أخوها عبد الرحمن بن بكر، سوت عمرة مفردة. فهذا يسموه أدنى الحل مسجد التنعيم. مسجد التنعيم لا نطيل في هذه الجزئية. قال بالي فيضمن المحرم في الحل، ما يصير يعني هم عمراء فصار في نفسه هذا الشيء، فأمرها رسول الله صلى الله عليه. حتى في بعض الروايات المعتبرة الإمام يقول تصنع كما ويصنع كما صنعت عائشة، يعني يروح يسوي عمرة مفردة مثلا من مسجد التنعيم. فيضمن المحرم في الحل كل حمامة بشاة، لاحظ بس سكر عليها الباب ومشى عليه كفارة، إذا عشر حمامات عشر شيئا. والفرخ بحمل، الفرخ حمل مفطوم رعى من الشجر وفطم من اللبن، إذا مثلا بصاوة احنا نسميهم مثلا فراخ مع الحمام ما ادري شنو كذا والبيضة بدرهم، هذا الضمان كفارة. ها هذا المحرم في الحل، حكم المحرم في الحل، والمحل يعني ويضمن، تكتب ويضمن المحل في الحرم الحمامة بدرهم والفرخة بنصف الدرهم. طبعا الدرهم الشرعي اللي في كتاب الزكاة، زكاة النقدين، ما نقول ذهب وفضة، درهم ودينار، والبيضة بربع الدرهم. ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله: ويجتمعان على من جمع الوصفين، يعني لأجل الحرم ولأجل كونه محرمان. مثلا يعني واحد افرض هو محرم وفي الحرم، ما تضاعف عليه الكفارة؟ الفداء مضاعفا، لأنه بسبب الإحرام من جهة، وبسبب أنه في منطقة الحرام من جهة ثانية. ثم قال: ولا فرق بين حمام الحرم وغيره، من هذه الناحية، إلا فقط أنه إذا كان حمام حرمي فهذه إلى من تكون الكفارة، يشتري بها علفا للحمام. أما إذا لا، مش حمام حرمي، يتصدق به على الفقراء، الشعير فقط حمام الحرم، الشعير، حنطة، هذا هو. نقرأ الرواية مولانا والمستند في ذلك خبر يونس بن يعقوب أو موثق يونس بن يعقوب: سألت أبا عبد الله عليه السلام، سلام الله عليه، لو أحد يقول لي هذه مسألة مبتلاء، قد تكون ابتلائية عن شنو، حتى لو عن جهالة أو عن مزحة وهرجة، بعضهم يهرج في الحاجة في البيت يجي حمام بالي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم، اسم أن، والبيض لكل بيضة ربع درهم، وإن كان أغلق عليها بعدما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة، لاحظ كلمة طائر، ولكل فرخ حملا، وللبيض نصف درهم. لاحظوا في تعليقة الزبدة الفقهية، قال: وقيدها المشهور فيما لو كان الإغلاق سببا للتلف، اللي أنا بينت مقدمة موصلة، أو جهل الحال، كما لو رمى الصيد وجهل حاله فإن عليه كفارة. واضحة هذه؟ أما لو خرج الحمام بعدما أغلق عليه الباب، خرج سالما، فالمشهور عدم وجوب الكفارة للأصل. واضحة هذه النقطة؟ شفتوا التعليقة؟ نعم. في نفس السياق بعد سطرين: وقيدها المشهور، يعني الشهيد الأول رحمه الله أطلق في العبارة، سواء نجا الحمام أم لم ينجو مثلا، سواء كان سبب للإتلاف أم لا، مجرد الإغلاق بحكم الإتلاف في الضمان وفي الكفارة. ثم قال: ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا، هذا في الأصول ما أدري مر عليكم ولا، في نفس مقدمة الواجب، فعل مباشري وفعل تسبيبي، كذلك في تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي عليه الرحمة، أنه في مسألة الجبر والاختيار أيضا لا فرق بين أن يكون الفعل مباشريا، صدور الفعل بالإرادة والاختيار مباشرة، يعني يكون شنو، ما دام تحت الإرادة والاختيار فهو مسؤول عنه، لا يقال للعبد لما كبرت، لما مرض، لما، ولكن يقال له لما عصيت، لما فسق. لا فرق في المعصية بين أن يكون بفعل مباشري أو أن يكون شنو تسبيبي، أنه يتسبب في ذلك، كما مثلت لكم بمثل بعض الجنايات في القتل مثلا. هنا كذلك: ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا، يعني شنو تسببوا، يعني واحد دل مثلا على الصيد، أشار على الصيد، هو ما باشر بنفسه ولكن كان سبب، واضح. أو باشر بعض وتسبب الباقون، يعني ناس مثلا دلوا على الصيد واحد باشر الجناية اصطاد بنفسه، ماكو فارق بين الفعل المباشر أو الفعل التسبيبي، يسموه أيضا اصطلاحا الفعل المتولد أو التوليدي. الفعل التسبيبي سموه أيضا فعل توليدي، اصطلاح عند المتكلمين والأصوليين في علم الأصول. في المباحث العقلية يمر عليك هذا، مباحث الدليل العقلي. ولو باشر الإتلاف جماعة، لاحظ يعني فعل مباشر، مباشرة بيده ضربة ومرة لا، أمسك مثلا بسكين صحيح، أو تسببوا، فعلى كل فداء. هم الذي جنى، ماكو الآن والعياذ بالله زي اللصوص هذين الصوت مسلح، واحد سر واحد يراقب واحد إلى آخره جماعة. كذلك لو ارتكبوا جناية أعظم بالقتل، واحد كتفه، واحد مثلا لطمة، واحد ما أدري شنه، فالمهم هذا كلهم مشتركين في الجناية، كلهم بحسبه طبعا هناك. أما هنا لا فارق، المباشر والمتسبب حكمهما واحد، فعلى كل فداء. من وين جبنا هذا على كل فداء؟ لأن الفداء يحتاج إلى دليل خاص يا سيد. نعم. من أين هذا؟ للنص، للأخبار، منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون، لاحظ وهم محرمون، الأصل في القيود أن تكون احترازية، التفت لهذه واحفظها جيدا لأن راح يجي تعليق من الشهيد الثاني أو على الشهيد الثاني منا. إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده، واحد قال شوف دكوا على الشجرة، واحد أطلق، واحد ما أدري إيش سوى، أو أكلوا منه، واحد طبخ، واحد اصطاد، ماكو فرق، فعلى كل واحد منهم قيمته. مثل بدو ما يأكل الضب، الضب هذا من شنه كفارات الصيد، مع أنه ما له قيمة ويحرم أكله، ولكن ورد في الرواية جدي خير من ضب، وتمرة خير شنو من جرادة، إذا صاد جرادة داسها كذا فعليه تمرة. لاحظ، فعلى كل واحد منهم قيمته. وصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام، يقال لها الرواية مضمرة بس مو مقطوعة، زرارة هذا يعني عن الإمام الصادق أو الباقر عليهما السلام: في محرمين، لاحظ محرمين، أصاب صيدا، قال على كل واحد منهما الفداء. ورواية علي بن جعفر صحيحة السند عن أخيه موسى عليه السلام عن قوم اشتروا ضبيا غزال يعني، فأكلوا منه جميعا، يفكروا ما يفكروا عادي، جاهل مو جاهل والخوش غزال لحمة طيب ها ما شاء الله، فأكلوا منه جميعا وهم حرم. قاصدك ناس ما يدوا أصلا يعني لا يعلمون شيئا بالنسبة للأحكام الشرعية، من شرق أفريقيا ومن كل مكان، أبسط المسائل. بالنسبة إلى الصيد فيه الكفارة مطلقا، جاهلين ناسيا، خوص استعمال طيب لبس مخيط ما يخالف إذا كان ناسي جاهل، أما بالنسبة إلى الصيد ففيه الفداء مطلقا. عن قوم اشتروا ضبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم، لاحظ الواو والحال هذه، وهم محرمون وهم حرم، ما قيد احترازي، ما عليهم، قال على كل من أكل منهم فداء صيد، كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا. وهكذا روايات، فعلى كل يعني فعلى كل واحد من المباشر أو المتسبب بالإتلاف. واحد قال له شوف دكو مثلا حمام، يجا واحد سد الباب عليها، نعم، المتسبب المباشر الصائب كله عليه، فعلى كل واحد فداء، لأن كل واحد من الفعلين موجب له. وكذا لو باشر واحد أمورا متعددة يجب لكل منها الفداء، كما مثل لو اصطاده وذبح وأكل إلى آخره، أو كسر البيضة وأكل، أو دل على الصيد وأكل، لاحظ دل هذا متسبب، اللي أكل هذا مباشر بعد. على كل حال لا فرق بين الفعل المباشر والفعل التسبيبي في الإتلاف. الآن لكم مثال، أمور متعددة بالنسبة لبقية الكفارات، هم استعمل طيب حجينا، هم لبس مخيط، هم ما أدري لبس طاقية، تضليل، عشرات المحظورات سواء. طبعا إذا ما يدري الحمد لله ما عليه شيء، لكن إذا كان عالما متعمدا فعليه لكل واحدة كفارة، كل شيء بحسابه. هذا وهذا راح يجيك بالنسبة إلى أول باقي الكفارات بالنسبة إلى النساء. نعم. يعني لو مثلا قبل، لو مثلا كذا، راح يجيك تفصيل. فانتظر. ولا فرق بين كونهم محرمين ولا ومحلين في الحرام. لاحظتوا شيء ثاني ايش قال؟ ماكو فرق. بينما رواد قالت في فرق، إيه؟ انهم محرمين وهم محرمون وهم حرم. ولا فرق بين كونهم محرمين ومحلين في الحرام. زين، فيلزم كلا حكمه، والتفريق فيلزم كلا حكمه، فيجتمع على المحرم منهم في الحرام الأمران، كفارة محرم في الحل وكفارة محل في الحرام. مع أنه أنت شايف الفرق في الروايات واضح، وهم محرمون، ما قلت أنا القيد احترازي. ثم قال وفي كسر قرن، نبغى بس نكمل المطلب، وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي عينيه أو يديه أو رجليه القيمة. والواحد يعني القرن الواحد، لو كسر قرن واحد من قرني الغزال، والواحد بالحساب، ففيه القرن الواحد نصف القيمة. ولو جمع بينه بين القرن الواحد وبين آخر، يعني قرن آخر من اثنين غزالين، فتمام القيمة. وهكذا يعني كفارة كل شيء بحسابه، كل شيء بحسابه. زين، قال هذا هو المشهور ومستنده ضعيف، الرواية من حيث السند ضعيفة، لأن في سندها المفضل بن صالح يسموه أبو جميلة، هذا أبو جميلة مضعف عند المشهور أنه يكذب ويضع الحديث، إيه هذا هو المشهور عنه. إيه زين، طبعا ربما يذهب البعض مثلا مباني أخرى، لكن هذا هو المشهور. ومستنده ضعيف. وزعموا الشهيد الثاني يقول أن ضعف الخبر منجبر بالشهرة، يعدنا كبرى عمل الأصحابي، حتى الكاذب قد يصدق الكذوب، والرواية مودعة في الكتب الأربعة، لعل متقدمي علماء الإمامية علموا لقراء خاصة أنها الرواية بالذات صادرة عن المعصوم لقرائنا محتفة. فلهذا احنا قلنا عمل الأصحاب كبرويا جابر، وصغرويا إذا أحرزنا الاستناد. فلهذا سميها الشهرة عملية استنادية، اكتب عندك هذه العبارة. أمس بينا الشهرة على ثلاثة أقسام، شهرة أنتم في الفتوى ولو لم يوجد نص، مثل قضية علي بن بابويه القمي رحمه الله، التي شنه ولو نفر حمام الحرم وعاد إلى محله فشاة عن الجميع، وإلا فعن كل واحدة شاة، على المشهور. المستند كلام علي بن بابويه والد الشيخ الصدوق، هي يسموه الشهرة فتوائية قدمائية، شهرة قديمة. قسم ثاني شهرة روائية، عند تعارض أحد الخبرين، هذا الرواية مشهورة أن الارتماس فطر، ذيك مي مشهورة، عند التعارض خذ بما اشتهر بين أصحابك. أحسن، هذه الآن محل الكلام، يسموها شهرة عملية، يعني عمل الفقهاء والمشهور بالخبر الضعيف، فيكون عملهم جابرا لضعف السند. التفتوا هم للمرة الثانية، نقول لا مجرد موافقة الفتوى للرواية، لا بد أن نحرز أن العمل بالرواية كان بالاستناد. فلهذا تلاحظ في بعض العبارات عند الأعلام يقال شهرة عملية استنادية، لابد أن نحرز أن فتواهم كانت بالاستناد إلى هذه الرواية وإن كانت ضعيفة أو قاصرة سندان، ليكون العمل شنه جابرا لضعف السند. وزعموا أن ضعفه منجبر بالشهرة، يعني تكتب الشهرة العملية الاستنادية، اكتب عملية استنادية لأن مقابل الشهرة الروائية لترجيح أحد الخبرين عند التعارض، أو الشهرة الفتوائية اللي ماكو رواية أصلا ولكن اشتهر الحكم مثل إجماع. وفي الدروس جزم أي قطع بالحكم في العينين، ونسبه الحكم في اليدين والرجلين إلى القيل، حيث قال في الدروس أنقل لك عبارة الشهيد الأول: وفي عيني الصيد، عيني الغزال بينا، وفي عيني الصيد كمال قيمته. ما قال القيمة هنا؟ وفي عينيه أو يديه أو رجليه القيمة. في الدروس عبارة تختلف شوية، قال وفي عيني، خصوص العينين، وفي عيني الصيد كمال قيمته، وفي إحداهما النصف لو أتلف عين الغزال مثلا. وكذا شوف يقول وكذا قيل في يديه ورجليه وفي قرنيه نصف القيمة وفي إحداهما الربع لرواية أبي بصير اللي قلنا في سندها المفضل بن صالح. في الجواهر الفخرية يقول بأنه وجه الضعف في الرواية اشتمال السند على سماعة ابن مهران. لا، لو كان مجرد سماعة موثقة صارت. السبب هو أبو جميلة، اسم المفضل بن صالح، مشهور في الروايات أبو جميلة، يعني كنيته أشهر من اسمه في الروايات وفي كلمات الأغايون. زين، ولهذا يقول الشهيد الثاني: والأقوى عندي، يعني عند الشارع، وجوب الأرش. طبعا هذا الأقوى هو قول الأكثر، أيضا هو قول الأكثر. ليش؟ أنه في هذه الحالة وجوب الأرش في الجميع، يعني في كسر قرني الغزال، في إتلاف عينه، يديه، رجليه. ما نقول بأنه اللي قرأناه في المتن وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي عينيه أو يديه ورجليه القيمة إلى آخره، لا، نقول بالأرش. ما معنى الأرش؟ نشوف الفرق بين الصحيح والمعيب. السيارة يوم هي اللي في الوكالة بداك الحساب، بس من طلعت من المعرض ومشت في الشارع والأقوى وجوب الأرش في الجميع. أو مثلا حتى هذه السيارة اللي طلعت الآن من الوكالة من المعرض وكذا، صابها شموك بس انشمخت، نزلت قيمتها. والأقوى وجوب الأرش في الجميع عند الشهيد الثاني وفاقا للأكثر من الفقهاء. لماذا؟ لأنه ضعف الرواية، ضعف المستند، فحينئذ التفتوا لهذه القاعدة، قاعدة اللي هو الأرش. إذا ماكو تعيين في الروايات ونص بالخصوص أنه عليه كذا، لم يحدد المقدار، نعمل بقاعدة شنه؟ قاعدة الأرش. نشوف الفرق بين الصحيح والمعيب. قال: لأنه نقص حدث على الصيد فيجب أرشه. ليش؟ قال: حيث لا معين يعتمد عليه. هذه تسمى قاعدة الأرش، اكتب قاعدة الأرش. حيث لا دليل، يعني لا نص ولا رواية تعين المقدار أنه كم مثلا. أما الرواية فهي في الهامش، إذا حبيتوا تقرأوها موجودة رواية أبو بصير: ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل، قال عليه ربع قيمة الغزال إلى آخره. ثم قال: ولا يدخل الصيد في ملك المحرم. اصطاده، هل يكون مالكا له؟ لا. ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة، تكتب مع أن من حاز ملك في غير هذا المورد، لكن هنا لا تجري هذه القاعدة، لو حازه لا يكون مالكا له. ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ولا عقد بيع وشراء مثلا ولا إرث ولا غيرها من الأسباب المملكة كنذره له. لو نذر المحرم أن يتملك هذا الصيد هل يملكه؟ لا. هذا يعني عدم دخول الصيد في ملك المحرم، هذا إذا كان عنده عند المحرم. أما النائي يعني المحرم النائي فالأقوى دخوله، دخول الصيد في ملكه، ملك النائي، ابتداء اختيارا كالشراء لو اشتراه وغيره، يعني وغير الاختيار مثل كالإرث. قال جاب لك مثال على الاختيار ومثال على شنه؟ عدم الاختيار. أحسنت. كالإرث وعدم خروج الصيد بالإحرام، والمرجع فيه يعني في النائي وغير النائي إلى العرف، صدق العرفي هل هو نائي أم هو شنه غير نائي. هذا الصيد الذي اصطاده التفت يجب عليه إرساله، أما في بعض الحالات لا، إذا أرسله يتلف فيقوله يجب عليه حفظه يعني كالأمانة. لاحظوا الرواية في الهامش رواية أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه. ورواية بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شيء عليه، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء. وبالنسبة إلى النائي لصحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: الصيد يكون عند الرجل من الوحشي في أهله ومن الطير يحرم وهو في منزله، قال: وما به بأسون. ورواية محمد بن مسلم أيضا: فالرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير، قال: لا بأس، إلى آخره. قال الشارح الشيثاني في المسالك: هذا هو المشهور وعليه العمل. ثم قال: ومن نتف ريشة، يعني ريشة واحدة، ومن نتف ريشة واحدة من حمام الحرم، الأصل في القيود أن تكون احترازية، حمام الحرم، ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة. هذا هو المشهور، وإن كانت الرواية ضعيفة سندا، وهي رواية إبراهيم بن ميمون، لعله أبو أيوب الخزاز هو هذا، منجبرة بعمل الأصحاب كما في الجواهر. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نتف ريش حمامة من حمام الحرم، قال: يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها، الجانية يعني اليد الجانية، فإنه قد أوجعه. لاحظوا الأصل في القيود أن تكون احترازية. قال: من نتف ريشة، ما قال ريش، مو قاعد تقرأ جريدة الشكل، نعم. هذا كلام المعصوم، كل كلمة محسوبة. ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد الجانية، تقول للرواية المنجبرة بعمل الأصحاب كما في جواهر الكلام. شيء ثاني اعتراض عنده، اعتراض أدبي فني يعني بياني بلاغي، قال: وليس في العبارة أنه يعني الجاني نتفها أي الريشة الواحدة باليد حتى يشير إليها إلى اليد، بل هي العبارة عام لجواز نتفها، يعني لإمكان نتفها بغير اليد بأضراسه مثلا. زين. والرواية وردت بأنه يتصدق باليد الجانية كما قرأنا، ويعطي باليد التي نتف بها، وهي الرواية رجع الضمائر سريعا، وهي عن الرواية سالمة من الإيراد، بينما عبارة الماتن الشيء الأول فيها هذا الإيراد والإشكال، أنه يقول بتلك اليد، أنت ما قلت من شوية يد، أحنا نقول بتلك اليد، لعله بأضراسه، هذا إشكال فني يعني لغوي. قال: ولو اتفق أن ندف بغير اليد جازت الصدقة كيف شاء، يعني ولو بالوكالة مثلا صدقة، ويجزي مسماها مسمى الصدقة لتحقق الامتثال. ولا تسقط الصدقة هذا خلافا للعامة بنبات الريش، حتى لو نبت ريش للحمامة. ولا تجزئ الصدقة بغير اليد الجانية، هذا جمودا تكتب على ظاهر النص، يعني لو جنب اليمنى وتصدق باليسرى فهل يجزي؟ قال ولا تجزي أي الصدقة بغير اليد الجانية. هذا ليش؟ واحد يقول ما نفهم خصوصية، لا هني جمودا على ظاهر النص. الرواية قالت ويعطي باليد التي نتف بها، فلو شككنا أنه امتثل أو ما امتثل إذا صدق باليد غير الجانية فالاشتغال اليقيني يستدعي فرغ يقين. قال ولو نتف أكثر من ريشة، شو أنا قلت كل كلمة محسوبة، قالت ريشة الآن، قال ولو نتف أكثر من ريشة ففي الرجوع إلى الأرش. ليش نروح نرجع للأرش؟ قال عملا بالقاعدة ما لا تحديد فيه ببيان المقدار قاعدة الأرش. أو تعدد الصدقة، يعني ريشتين صدقتين مثلا، أو تعدد الصدقة بتعدده بتعدد النت. قال وجهاني، اختار ثانيهما المصنف في الدروس أنه تتعدد الصدقة. قال وهو حسن تعدد الصدقة بتعدد النتف، نتف الريش. إن وقع النتف على التعاقب، يعني نتف ريشة ثم نتف ثانية مرة، لا أحيانا قد مثلا يهبشها دفعة واحدة. قال وهو حسن تعدد الصدقة إن وقع النتف على التعاقب لا دفعة واحدة، وإلا دفعة واحدة مثلا فالأول اللي هو شنو الأرش، وإلا فالأول أحسن إن أوجب أرشان أي نقصا يستدعي الأرش، وإلا تصدق بشيء لثبوته تصدق بطريق أولى. ليش بطريق أولى؟ أنه إذا ريشة واحدة عليه صدقة، شلون إذا ريشتين بعد؟ هذا كقوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. زين قال لي لا تضرب زوجتك مرة ثانية مثلا، كتف المرأة، أنت قلت لي يا شيخنا لا تضربها. ولو نتف غير الحمامة، لاحظوا النص ورد أنه في حمام، ولو نتف شنه ريش حمامة من حمام الحرام، وهذا سبق نظيره في درس الأمس أنه بالنسبة إلى حمام الحرام وغير حمام، وحيث لا نص ظاهرا اللي قال ابن بابوي ينبغي القطع بعدم اللحوق لأنه ماكو قياس لو كان ظبي مثلا أو شيء آخر. هنا كذلك قال ولو نتف غير الحمامة، لأن مورد النص الحمامة، تقول المورد لا يخصص الوارد، لا احتمال خصوصية لحمام الحرم ولو أو الحمامة عفوا، ولو نتف حمامة من حمام الحرم بلي، ولو نتف غير الحمامة مثل عصفور أو غير الريش من نفس الحمامة الظفر مثلا، قال فالأرش. ليش؟ لأنه ما إذا ما كنا نص نعمل بقاعدة الأرش. ولو أحدث ما لا يوجب الأرش نقصا، يعني جرح مثلا في موضع الريش ضمن أرشه، ولا يجب تسليمه الأرش باليد الجانية للأصل، أصل براءة الذمة. هناك ورد في خصوص مثلا من نتف ريشتان زين فحينئذ باليد الجانية، هنا قال ولا يجب تسليم الأرش باليد الجانية للأصل براءة الذمة. عند الشك شبهة وجوبية فالأصل براءة الذمة. ثم قال وجزاؤه أي جزاء الصيد مطلقا، مطلقا يعني سواء كان حمام أرنب ضاب ضابي مثلا ثعلب، أو يكون لا مطلقا يعني فداء أو أرش أو قيمة، مطلقة العبارة. وجزاء الصيد يجب إخراجه بمنى، إخراج جزاء الصيد إن وقع الصيد في إحرام الحج، إذا في إحرام حج بمنى، وإذا بمكة وبمكة في إحرام العمرة. وهذا له نظير أيضا بالنسبة شنه إلى الكفارات، إذا في إحرام العمرة التمتع أو في إحرام الحج. ولو افتقر جزاء الصيد إلى الذبح وجب فيهما، أي في مكة ومنى أيضا. كالصدقة. قال مسألة مهمة: ولا تجزئ الصدقة قبل الذبح، يعني هاي الصدقة للفقراء والمساكين، لا يجوز إعطاء الحيوان للفقراء قبل ذبحه، لابد أن يذبح حتى وإن كان صدقة ثم يعطى للفقراء، ومستحقه الفقراء والمساكين، ومستحقه هذا الجزاء الفقراء والمساكين بالحرم فعلا أو قوة، أو قوة يعني كوكيلهم، وكيل الفقراء فيه في الحرم، وكيل عن الفقير هذا معنى قوة يعني بحكم الفقير. ولا يجوز الأكل منه جزاء الصيد إلا بعد انتقاله الجزاء إلى المستحق وهو الفقير بإذنه، بإذن الفقير المستحق. ويجوز في الإطعام التمليك أنه مثلا أو الأكل مثل كفارة النعامة بدنة، فإن عجز أطعم 60، يجوز في الإطعام التمليك أن يملكه أو الأكل، وهذا له نظائر في كفارات الصوم أيضا. بلي. وأما المستند بالنسبة إلى الصدقة أنه المستحق الفقراء والمساكين، فللروايات منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل من لحمه، فقال يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء، فإذا مصرفها الفقراء والمساكين. قال: وجزاء الصيد بمنى إن وقع في إحرام الحاج الصيد، وبمكة في إحرام العمرة. هذا تمام الكلام في البحث الأول عن كفارات الصيد. البحث الثاني في كفارة باقي المحرمات مثل الواط، الجماع، استعمال الطيب، الزعفران، لبس المخيط ونحو ذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.